الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشراف الأيام، وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام، وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام وبدر التمام وأشرف ناطق بإصداق الكلام، كلام الله العزيز العلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحمدك اللهم على نعمة الإسلام، وهي النعمة الكبرى، وأشكرك اللهم في الشدة والرخاء، وعلى السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا أنت رب الشعراء، ولك الأمر في الأولى والأخرى، وأشهد أن سيدنا محمد عبدك ورسولك الذي قلت له فذكر إن نفعت الذكرى، وأنزلت عليه إرشادا وتعليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمن رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المخصوص بأفضل الخصائص والكامل المنزه عن جميع النقائص، نبيك محمد القانت الأواه والقائل صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة أفضل الأيام وأعظمها عند الله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وجميع الصحابة والتابعين والمتمسكين بشرائع الإسلام والقائمين بشرائع الدين. أما بعد، عباد الله، يوم الجمعة يوم مبارك شاهد ومشهود، فمن حاضرين اشهد له، ومتخلف بغير عذر اشهد عليه، والملائكة بعد ذلك شهود، وقد فضله الله سبحانه وتعالى على سير الأيام، وجعله للمسلمين كما جعل الأحد للنصارى والسبت لليهود، وكانت العرب تعظم هذا اليوم وتسميه يوم العروبة، وقد توارث ذلك منهم الأبناء والأحفاد عن الآباء والجدود. وأول من جمع الناس لهذا اليوم كعب ابن لؤي في زمان عيسى بن مريم عليه السلام بإلهام من ملك المعبود، وأول جمعة صليت في المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها صاحب المقام المحمود، وذلك أنها فرضت بمكة مكرمة فعجزوا عن إقامتها حتى أقامها في المدينة المهاجرون والأنصار الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. لقد افطر الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة على سائر الأيام كما فطر الشمس على سائر النجوم، وفيه خلق آدم عليه السلام وأسكنه الجنة وأهبطه إلى الأرض، وفيه ينفخ في الصور، وفيه الساعة تقوم، وفيه تتصل أرواح الميتين بالقبور وترسل أشعتها على تلك الجسوم، وفيه ينبغي المزيد من تلاوات القرآن لا سيما سورة الكهف، والإكثار من ذكر الملك الحي القيوم، وفيه تسن الصلاة والسلام على رسول الله، وفضل ذلك معروف والثواب عليه معلوم، ومن غسل فيه اغتسل وابكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من خطيب والملغ كان له بكل خطوة عبادة سنة لو كان في ليلها يقوم وفي نهارها يصوم لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنتهم أجر عظيم. معشر المسلمين، احتفل اليهود والنصارى باسمتهم الأحد وأنتم أيها المسلمون عن الجمعة الغافلون ويدعوهم الشيطان إلى النار فيلقون ويدعوكم الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام فلا تجيبون لقد زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وخطبكم الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويوم تجعلونه من سبعة أيام تستريحون فيه مما تعانون هو شيء قصد به الشرائع وحكم به العقل والقانون وإذا تركتم الأعمال فيه وتفرتم لطاعة الله وعنتم بقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صرتم بذلك للكفار مخالفين وبشريعتكم عاملين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. لماذا أيها المسلم تجعل الجمعة كسائر الأيام لا تظهرون فيه لدين ولا عادة ولا أي شعار فلا تلاوة ولا أذكار ولا توبة ولا استغفار وقد يفضل الله أحدكم وقد يفضل أحدكم الدرهم والدينار ومجالسة الأشرار على حضور الصلاة واستماع الخطبة والاجتماع في المساجد بالمسلمين خيار وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهو من تجارة والله خير الرازقين فتدبروا وتفكروا في كلام رب العالمين يا معشر المسلمين وكونوا من الذين يقول تعالى في مدحهم رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار واستمعوا قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. إذا غربت الشمس يوم الخميس تجلى ربنا سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته وفضله العظيم لعباده المؤمنين وفي صبح يوم الجمعة تستحب قراءتها هل تاع الإنسان حيل من الدهر وقبلها ألف لام من زير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ويستحق للمصلين المبادرة والتبكير إلى المساجد وعليهم السكينة والوقار في عزة الإسلام والسكانة أهل اليقين وينبغي لهم الغسل والاستياك والمسلمية والطيب والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جمهور أهل العلم بوجوب غسل الجمعة لما ثبت في ذلك عن سيد المرسلين من قوله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة ورصاع بدينار كما ثبت بذلك في الأحاديث الصحيحة عند الفقهاء والمحدثين. وإذا كان صبح يوم الجمعة قعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول في الأول، حتى إذا دخل الإمام طويت الصحف وقع الملائكة مع الحاضرين يستمعون الذكر ويؤمنون على الدعاء، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبه. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزاً عظيم. يا عبد الله، إذا دخلت المسجد لجمعة أو لأي صلاة كانت فالتزم الأدب وكن سامعاً مطيعاً لأوامر السنة والكتاب، فلا تؤذين أحداً براحتك رها تفوح من جسدك أو من جواربك القشر أو الثياب، ولا ترفع صوتك ولا تفرق بين اثنين ولا تخترق ولا تقيمن أحد من مجلسه ولا تمرن بين يدي المصلي فيفوتك الثواب وتستحق العقاب. وإياك أن تقول أنا خير من فلان وأحكمه بهذا المكان، أو تمس رؤوس الناس بالنعال أو تنشر منها عليهم التراب، ثم أنوي الاعتكاف واصل ما كتب لك وأكثر من تلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيدي الأحباب واجمع الإنساب حساب ومفخرة أهل الإنساب محمد بن عبد الله القانت الأواه، واعمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صعود الخطيب على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فاستمعوا وأنصتوا يا أهل النهى والأحلام، وإياكم أن يقتل الخطيب نفسه بإرشادكم وأنتم عنه متشاغلون بالنظرات واللفتات والابتسام، ولا جعلوا حظكم من استماع الخطبة أن تعجبوا منها وتهزوا لها رؤوسكم وتقولوا تبارك الله ما أحسن هذا الكلام، فإن ذلك لا يفيد. ولا ينبغي لك أيها الرجل الرشيد أن يخاطبك الإمام وأنت لا تسمع ولا تعي ولا تفهم. الخطيب أي اهتمام، فالله الله عباد الله أن تتركوا عقولكم في البيوت ثم لا تحضرون إلا بالأجسام، ولكن توجهوا بقلوبكم وارهفوا أسماعكم بكلام العزيز العلام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقواما عن العلم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاون بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء يوم الجمعة فرمياتها ثم سمع فرمياتها ثم سمع فرمياتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة له على المنبر يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقات في السر والعلانية ترزقون وتنصرون وتجبرون. وألموا أن الله سبحانه وتعالى افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياته أو بعدي وله إمام عادي أو جائر استخفاف بها وجحود بها، فلا صلاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب من بعد فمن تاب تاب الله عليه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، أستغفر ربك من ذنوبي. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du vendredi et dimanche. Louange à Allah qui a fait du vendredi le meilleur des jours. Il en a fait la fête de la semaine pour les musulmans. Il nous a ordonné de l'y invoquer et d'y prier pour notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, pour sûr, Allah et ses anges prient pour le prophète. Ô vous qui avez cru, priez pour lui et saluez-le d'un grand salut. Nous te louons Allah pour la grande grâce de l'islam. Nous te remercions en toutes circonstances, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que toi, unique et sans associé. Et nous témoignons de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ton serviteur et messager, à qui tu as révélé, ô vous qui avez cru, invoquez-vous pour Allah, et louez le matin et soir. C'est lui qui prie pour vous avec ses anges, pour vous sortir des ténèbres à la lumière, et les croyants, il est miséricordieux. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, qui a dit, vendredi est le meilleur et le plus grand des jours pour Allah. Communauté des croyants, le vendredi est un jour béni. Celui qui y fait la prière à la mosquée le verra témoigner pour lui. Et celui qui s'en absente, sans excuse, il le verra témoigner contre lui. Et le tout, et de tout cela, les anges sont témoins. Allah l'a préféré aux autres jours, et il en a fait une fête pour les musulmans, comme il a fait le dimanche pour les chrétiens, et le samedi pour les juifs. Les Arabes ont toujours glorifié le vendredi qu'ils appelaient le jour de la rapité. Cela a été hérité de père en fils. Le premier qui a réuni les gens pour ce jour, du temps de Jésus-Christ, était Kâb. Le haï par inspiration du Tout-Puissant. Et la première d'un vendredi a eu lieu à Médine avant l'exode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à la Mecque des musulmans persécutés ne pouvaient pas célébrer la prière le vendredi. Allah a préféré le vendredi à tous les autres jours, comme il a préféré le soleil à toutes les étoiles. Adam est né un vendredi. Allah l'a fait entrer au paradis un vendredi, et il a descendu sur terre un vendredi. La fin du monde aura lieu un vendredi, et les âmes réintégreront les cadavres dans les tombes un vendredi. Le vendredi, il faut beaucoup lire le Coran, et notamment sur la Kef, la côte, et il faut beaucoup invoquer Allah et beaucoup prier pour le prophète et le saluer. Le bénéfice de tout cela, et sa récompense sont connues. Le jour du vendredi, celui qui se lève tôt, qui se lave, qui fait ses ablutions, qui va tôt à la mosquée en marchant à pied, qui s'approche de l'imam pêcheur, sans être distrait, pour chaque pas, il aura la récompense d'une année d'adoration et de prière, même s'il veillait toutes les nuits en prière et qu'il jeûnait tous les jours. Les juifs et les chrétiens fêtent leur samedi et dimanche, alors que les musulmans négligent le vendredi. Satan les invite à l'enfer et ils y obéissent. Et Allah les invite à la demeure de la paix, le paradis, et ils lui désobéissent. Allah a montré en haut s'est adressé à eux dans cette terre. Ô vous qui avez cru, si l'appel de la prière du jour du vendredi est fait, allez à l'invocation d'Allah. Laissez le commerce, cela vaut mieux pour vous si vous saviez. Si vous faites du vendredi un jour pour vous reposer de la fatigue de la semaine, comme cela est bien institué, et si vous vous abonnez à l'obéissance d'Allah comme il vous l'a demandé, vous vous distinguerez de ceux qui ne croient pas. Pourquoi certains musulmans choisissent le dimanche comme jour de repos, alors qu'ils sont libres de choisir le vendredi s'ils le voulaient? Ils s'amusent le dimanche, boivent du vin et s'abonnent au jeu du hasard. Pour ces gens, le vendredi passe comme les autres jours, sans aucune manifestation religieuse, ni lecture du Coran, ni invocation d'Allah, ni repentance. Certains préfèrent l'argent et les mauvaises fréquentations à la prière, à l'écoute du prêche du vendredi et à la rencontre des bons musulmans. Allah, le Tout-Puissant, a dit. Et s'ils voient un commerce en amusement, ils y accourent et ils te laissent sur place. Dis, ce qu'il y a chez Allah est mieux que l'amusement et le commerce. Et Allah est le meilleur pourvoyeur de subsistance. Alors vous, les commerçants, méditez la parole du Seigneur des univers et soyez de ceux dont il a fait l'éloge quand il dit, des hommes que ni le commerce, ni la vente ne détournent de l'invocation d'Allah, de la prière et de la zakat. Il craignent un jour où les cœurs et le regard changent. Chers frères et sœurs, je dis, lorsque le soleil se couche, Allah, notre Dieu, se distingue par sa miséricorde, par son pardon et sa grande bonté pour ses serviteurs croyants. Le matin du vendredi, il est recommandé de lire certaines sourates du Coran, comme il est recommandé d'aller tôt à la prière, après s'être lavé, fait ses ablutions, laver les dents, habillé en blanc et parfumé. Allah aime les repentants et il aime les gens propres. Le vendredi matin, les anges se tiennent à la porte de la mosquée avec un registre sur lequel ils inscrivent les noms des gens dans l'ordre de leur arrivée. Et ce, jusqu'à ce que l'imam rentre. Le registre sera alors fermé et les anges s'asseyent avec les gens pour écouter les invocations et dire Amin pour toutes les prières. Et celui qui dit Amin, au même temps que les anges, tous ses péchés sont pardonnés. Serviteur d'Allah, quand tu rentres à l'intérieur de la mosquée pour la prière du vendredi, ou pour n'importe quelle autre prière d'ailleurs, tu dois respecter certaines règles de conduite. Sois attentif et obéissant à la sunna et au livre. Tu ne dois porter atteinte à personne avec une mauvaise odeur qui se dégagerait de ton corps ou de tes vêtements, des chaussettes qui sont mauvaises par exemple. N'élève pas ta voix. N'écarte pas une personne de l'autre pour passer entre deux. N'enjambe pas les murs. Ne fais pas lever quelqu'un de sa place pour 10 mètres et ne passe pas devant quelqu'un qui prie, tu en seras châtié. Fais très attention à ne pas dire « Je suis mieux qu'un tel et je mérite plus que lui de m'asseoir à cette place. » Ne touche pas les têtes des gens avec tes chaussures et ne les secoue pas sur eux. Ayons l'intention d'une bonne adoration d'Allah. Faisons notre prière, lisons ce que nous pouvons du Coran et prions pour le prophète et saluons-le. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles sages. Il vous agrée vos actions et vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son prophète, il aura réussi, grande réussite. Lorsque l'imam monte sur le minbar, il ne faut plus prier. Lorsqu'il commence le prêche, il n'est plus permis de parler. Et celui qui parle, il est alors distrait. Et celui qui est distrait, il n'a pas de vendredi. Chers frères et sœurs, écoutez l'imam, ne le laissez pas fatiguer à vous expliquer, à vous conseiller, alors que vous ne lui prêtez pas attention. Et sachez qu'il ne sert à rien non plus d'opiner d'appel lorsqu'il dit quelque chose qui vous plaît. Ne soyez pas à la mosquée avec vos corps, alors que vos têtes et vos cœurs sont ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse 3 prières du vendredi, par négligence, Allah mettra un sceau sur son cœur. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, celui qui a entendu l'appel à la prière du vendredi et n'y vient pas, puis l'a entendu et il n'y vient pas, puis l'a entendu et il n'y vient pas, Allah met un sceau sur son cœur, il fait de son cœur un cœur d'hypocrite. Dans l'un de ses prêches, sur le minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, repentez-vous à Allah avant votre mort, et hâtez-vous aux bonnes actions avant que vous n'en soyez détournés. Consolidez vos liens avec Allah en l'invoquant par le don de l'aumône secrètement et publiquement. Vous vous enrichirez et vous serez victorieux. Et sachez qu'Allah vous a fait du vendredi une obligation. En ce lieu-ci où je me tiens, dans ma journée-ci, dans mon année-ci, jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui délaisse vendredi de mon vivant ou après moi, alors qu'il a un imam, juste ou injuste, juste par négligence, qu'Allah ne le bénisse pas. Ni sa prière, ni son jeûne, ni son pèlerinage, ni ses bonnes actions ne sont agréées jusqu'à ce qu'il se repente. Et celui qui se repent, Allah l'absout. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. الحمد لله الذي ملك فقر وعافى وغفر واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اكتتمه المظهر عباد الله اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا ان الدنيا دار الممر وان الاخره دار المقر فخذوا مما مركم مقربكم وتهيأوا لعرضكم وحسابكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه قال تعالى والمزق إن علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنسرنا منا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم جمع خير خلاف خير سلام بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اثبتنا واياهم بالقول الثابت في الحياه الدنيا واجعلنا واياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما اعطيت واقينا وصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.